طب الآن حجاب المرأة، طب الآن حجاب المرأة هل هو لابد انه يكون يعني بالنقاب، يعني مغطى وجهها وكفيها حتى تكون يعني الافضل لها؟ الافضل لها، لكنه ما هو واجب عليها انها تغطي وجهها وكفيها اذا خرجت الى السوق او اذا خرجت الى الشارع؟ افضل لها ان تغطي وجهها وكفيها، لكنه ما هو واجب. ما سوى ذلك فواجب عليها. باقي اعضاء الجسم لابد انها تغطي، انما الوجه والكفين ليس واجب انها تغطيها. افضل. ولكن يا شيخ يعني تعرف انه يعني وجه المرأة هو المكان المؤثر بالنسبة لافتتان الرجل يعني. سامحكم الله معشر السعوديين، انكم في الوقت الذي تدعون انكم سلفيون في العقيدة لستم سلفيين في الاحكام، لانكم تعالجون القضايا بالعقل كما اولئك يعالجون العقيدة بالعقل. هذا خطأ طبعا يا شيخ. خطأ. الان انت ما قلته في وجه المرأة ماذا تقول إذا قالت المرأة ما قلت أنت في وجهها قالته في وجهك؟ هل يختلف؟ لا ما يختلف. ما أدري، فهمت علي؟ فهمت ما يختلف. إذن ينبغي أنت وبخاصة أنت الرجل الوسيم الجميل أن تضع نقابا حتى ما تفتتن النساء بك. ولكن هذا ليس مفهوم من الآيات القرآنية أمر الله سبحانه وتعالى أن يثنين عليهم من جلاله. أنا سرت على الجادة، لماذا لم تقل من قبل؟ أيوة أنا هذا كنت أقصد هكذا. ما كون الاستطراد وبعدين اللف. لماذا لم تقل من قبل؟ لكن ليس هذا هو المفهوم من الآيات القرآنية، وإنما بدأت تناقش المسألة بالرأي. لا لا ما. فلما جوبت برأي مثله نكصت على عقبيك وبدأت تحتج بالقرآن. الآن لزمت الحجة وعرفت الطريق، لكنك ضللت عنه، لأننا سنقول لك أين الآية التي تدل على وجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفيها؟ أين الآية؟ الآية اللي في نهاية نقول ذلك آية أن لا يعرفنا في يدين. لا، الآية ليس بدايتها أن لا يعرفنا، الآية أن يعرفنا. طيب أن يعرفنا فلا يؤذين، هذا حجة لك أم عليك؟ وحديث الله يهديك. اخلص الآية عليك. الله يهديك. نعم، هذا أبو شهير. نعم، لأني متفضل علينا بمشوار ثاني. نعم، يكون عندنا أبو فارس ان شاء الله. اه نجمع بعض كذلك ان شاء الله، بس مو مره واحده مشان البانيا، وانما مشان الباني. الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم. امين امين امين. طيب خلصنا من الايه؟ والله يعني الايه ما اذكرها الحقيقه. انا اذكرها لك. اي جزاك الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، مش أن لا يعرفن، عرفنا فلا يؤذين. لكن كثير من الناس من عامة المسلمين حينما يسمعون تحمس بعض المشايخ عندكم في خصوص فرض ستر المرأة كحماس، هذا الفقير يلقى في بال السامعين من الآية تقول ذلك أدنى أن لا يعرف، لأنه إذا قيل تكشف عن وجهها عرفت، وهم قد لقنوا أن الآية تعني أن تغطي المرأة وجهها. لماذا؟ لكي لا تعرف. فإذا الآية ذلك أدنى أن لا يعرف، تحريف المعنى أدى بهم إلى أن يورطوا الناس في تحريف المبنى، بتعريف النص. معلوم عن اليهود الموصوفين في القرآن الكريم بقول رب العالمين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أن في هذا التحريف قولين. القول الأول يحرفون المعنى، القول الآخر يحرفون اللفظ. والحقيقة أنهم يحرفون الأمرين لفظا ومعنى، وهكذا النصارى. فالشاهد الآية المحفوظة والحمد لله بلفظ ذلك أن يعرفنا فلا يؤذينا. لا يوجد في الآية هذه دلالة على أن المرأة مأمورة بأن تغطي وجهها وكفيها. الآن نسألك، هل في الآية نقاب؟ لا، فيها جلباب. جلباب؟ ما هو الجلباب؟ أنت أكثر العرب الذين تعلمنا العربية، ما هو الجلباب؟ الجلباب هو الرداء الذي تستعمله المرأة وتضعه على رأسها حتى يغطي أسفل قدمها. جميل، في عزاء حينما تضعه على رأسها يفترض الآن هذا الحمار الذي على رأسه يفترضه جلابا يغطي وجهك هل ترى الطريق؟ من هذا نعم أراه لأنه خفيف. هو هذا يجوز؟ يجوز أن يكون الجلباب خفيفا؟ ينبغي أن يكون خفيفا. إذن تعيد السؤال لتعيد الجواب على الصحة. نعم. هذا الجلباب هل تستطيع أن ترى من ورائه الطريق؟ لا. إذن كيف تقولون بأن الجلباب وتقولون أن الآية تدل على تغطية الوجه؟ كيف ترى الطريق إذا قلتم أنه يجب عليها تغطي وجهها بجلبابها كلها؟ لا تستطيع أن ترى الطريق. فكيف تجيبون عليها ما لا تستطيع؟ ولكن يا شيخ كيف تجيب عنه؟ لا، ولكن الله يهديك. كلمة ولكن هذه جملة استدراكية. وين الجملة المستدركة؟ أنا أسألك سؤالك، أنت تبادرني بالقول ب ولكن، كيف ولكن؟ هذه جملة تستدرك عليها. نعم أجبت، يعني ما تستطيع أن أفهم. إذن كيف تجيبون عليها؟ تغطي وجهها قول هكذا. طيب هكذا، هل غطت وجهها؟ إلا إلا يكون من فوق مرة وجهها هذا لأنها إن ما غطت ستعرف. يا شيخ الله يهديك، لا تعلل، أثبت الحكم بعد ذلك علل. الله تمام، ما أستطيع ولن يستطيع غيرك مهما قلت إلا بهذا الإضافة. ولكن إن لم يعني في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يعني بين لهم أن يدنون من الجلال حتى لا يعرفوا غير غير. كيف الله يهديك؟ لا تقول لا يعرفنا، يعرفنا أن يعرفنا فلا يعرفنا. كيف أن التأويل أفسد عليكم أن يعرفنا فلا يعرفنا؟ أنا ليس حافظ هذه الآية يا أخي. ما لك حافظ لكن نبهناك. جزاك الله. لكن رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. جزاك الله خير. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما كانت الركبان يعني كانت هي على الهودج وكان الركبان إذا مروا بهم نقول به الله يهديك هذا هو الأفضل. كانت يعني تدري هذا هو الأفضل الله يهديك. أيوة الأفضل يعني. لكن لو لم تفعل يعني هل تؤثم؟ لا، إلا إذا أنت أثبت لأنك لا تغطي وجهك الجميل أمام النساء خاصة إذا كن دونك في الجمال. فهل أنت آثم؟ لا إن شاء الله لا. وين إن شاء الله لا؟ في تغطية الوجه. لا أول مرة والله أعرف يا شيخنا. إيه أنا كمان قرأت الحجاب أو الجلباب. طيب هل يجوز لها أنها تضع المكياج؟ لا ما يجوز.